أن يراعي هذه الأمور حتى لا يطعن في دينه وعرضه. إذا ما استطاع النصر إلى أن العدل هو المسلم خلاص من ذهب من العدالة بلك تحمل الصاحب على كل الضعف والكلا المحرمة وظالم امرؤا. وأما الطاعات أعظم القوانين تنقسم إلى قوانين شرعية وقوانين عرفية. القوانين الشرعية يجب أن يجب وعاتها بالكلية والقوانين العرفية يجب أن تراعى بحسب العرف بحسب العرف. طيب وما أنه يستمتع في العروبة العالية إلى الله هل تنزل في الإيمان الغرب ما لا يمكن ولا يستهد يعني ما يستهد من هذا لكن هذا له مرة ولا هذا رؤية من أهل العلم يعني في الأزهر في الأزهر ما زال ينظر إليه على أنه في علماء حسما ابتدى هذه صورة علماء يعني حسما ابتدى فهذه صورة علماء الدين. فأنا ما أقول وأرضهم ما دمت في أرضهم وأرضهم ما دمت في دارهم ما إنما مراعاة ما يفعل في دين. ذهبت إلى أوروبا وأنا فيه رد على الذين يعني ما شاء الله يهدينا دنياهم انبهروا بالحضارة الأوروبية فأرادوا أن نحلق نحن وأن نكشف عن وجوه المدعية يعني إرضاء لأكياس القوم من الموجودين وأهل الجنة. اعتزت القوي انا اعتز بديني اعتزازي بديني يجعل هؤلاء القوم يحسون من انتم نحن المسلمون ما هو الاسلام الاسلام كذا وكذا وكذا اليس هذا المنظور من المطعن انها يعني ذات مره وكنت عندي انتقل ابويا القوي فبعض الناس ممن لا خلاق لهم قال انا عندي سؤال لو لماذا تضغط على الدين وتنقذها ليصبح يعني نفوس انت فقال يا بنت البشريه وتلاقي نفسها من هذا يعني دون رميه فقلت له اشكر لا خلاص خلاص انا لم اتكلم بعدك قلت له اشكر حولت لعقيد حولت لإقناع هي على قناعة الطفل على قناعة من في المسجد الطفل على قناعة من عندما يكبر يطلق لحياته البنت على قناعة وهي صغيرة أنها لابد تنتقل هذا دعوة الحمد لله فرق ليه مراعاة الأعراف الإسلامية وفرق ليه من انخلاع من الدين إرضاء لأعدادها بدل ان هنا تحدث اشكاليه لا فمراعاه الاعراض اي الاعراض عند المسلمين عند المسلمين مثلا في الحجاب العلماء وطالب العلم ما يجلسون هنا انما يجلسون هنا نحول العلماء الامر في اليمن مثل في العلماء في العلماء الأمر في النص الحمد لله الأمر كله واحد فهنا العدالة ملكة تحمل صاحب على فعل الطاعات وإحمال المؤامرة بر المؤامرة من هو العدل؟ المسلم المسلم فأي كافر على وجه الأرض لعدالة أمه جديدة المسلم أمه دم المسلم في زوال الدنيا كلها اهون عند الله زوال الدنيا كلها اهون عند الله من رقة المسلم واحد مع انهم تراب دمائهم ولا يتراك رقة لهم لانحرافهم عن منهج الله. الكافر مهما بلغ من المنصب والجاه والمال والسلطان لا عدالة لله ولذلك شرط في الاداء شرط في أن يعلمنا أن يكون مسلما ولو تحمل العلم في حال كفر مثل أبي سفيان لما روى حدانا حديث سرع والمزبير بن مطعم ان قال لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب الصبح حديث البخاري يقول حدثت مع عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن زبير بن مطعم عن ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المغرب الصبح. روايه اخرى قال فلما بلغ ام خلقوا من غير شيء ام هم مخالفون ام خلقوا السماوات والارض بل يقولون. وهذه الايات دليل على مدح كبير جدا في اصول الفقه اسمه السر والتقسيم. فضلها جمله اعتراضيه للتاريخ. قال كاد قلبي ان ينفصل وكان سببا في اسلام. اذا هو تحمل هذا متى؟ تحقق. لكن ماذا ادى؟ تحقق الاسلام. فالعدل الذي يؤدي ان يكون مسلم عاقلا. فالمجنون لا عدالة له لا في الأداء ولا في التحمل لأنه العقل. والعقل ممار يرحمك الله. العقل ممار بالغ الصبر لا يؤخذ عنه العلم. إنما يجوز أن يتحمل وأن يتلقى العلم في حال الصبر في وقت الأداء يكون لابد أن يكون بالغا. لماذا؟ لأن الصبي لا يتحرر من الجبل يكون هذا فقيها. يعني ابن اليوم يسأل ماذا يا أبي محاسب علم الله؟ لكن يعني الذي يخطئ ويرتكب مثلا مختلف أو تمتد بيده أو متى نحاسب؟ هل ابن عشر سنوات يحاسب؟ سؤال مهم. لأن إخوانه ما هو إذا علم أنه غير محاسب غير محاسب هذا غير محاسب. فهنا البلوغ. لأن الصبر الصغير قد يوجد عنده من الجبر أن الصغير هذا غير محاسب على الكبير. رد الأخت قالت ما هو الرسول عليه السلام يقول هو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليهم أبناء عشر فأنا بلغت عشر سنوات. فردت عليه قالت لا فما ضربوا فيه. إذا كان يهتم به سيسأل ويعرف هل هو مكلف أو غير مكلف. طب لو أنا خلصت في الصلاة كسأل دخلني الكهف المال خلص الصلاة الفجر بدل ما أقوم أصلي الفجر فقلت ركوعي نص ساعة بقى ده غير مكلف. والماء ثاني حتى أستخدم الماء مثلا أو حتى أقوم يعني برغبتي أو قوم بما ما أقترب من الخروج من المدرسة مثلا. لماذا أنا ليس فرضا علي؟ يتواضع. فهنا العدل شرط ان يكون سلما مسلم بالغ عقل سلما من اسباب الفتنه. سلما من اسباب الفتنه وخوارج الوقوع. اذا العدل من هو؟ العدل هو المسلم العاقل البال الذي سلم من اسباب الفسق وخرج هو والفسق مثقال. فسق عقدي الذي يسمى بالفاسق المني هذا الخطب العقيده والفرق. الفاسق المني له مبتدع. والفسق الخلقي الفاسق الخلقي بالذنب الفاسق المراضي القناص المبتشي الكذاب الفائز الغادر هذا فسق خلقي. لكن الفاسق الملي الفاسق الملي المبتدع. وهناك تفصيل المبتدع حتى يعني ما ياخذ من وقت اكثر من هذا. اذا العدل اذا طعن في عدالتك فهو مدرج. علم الجرح والتعديل قلنا في تعريف ما هو علم يبحث فيه عن جرح الرواد وتعديل بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. تعالوا بنا نقصد البرزة ونقص علم ما هي شروط المدرح والمعدل. يشترط في الجارح والمعد العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتكفير. ما نشرح ان شاء الله رحمه الله شروط يشترط في الجارح والمعد العلم والتقوى والمعرفة والصدق والتجنب واجتناب التعصب وان يكون عارفا باسباب الذبح والتزكيه. ذكرت لكم من قبل قول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في بني اعتداد لا يتكلم في الرجال الا تام الورع تام المحاسبه. فنفهم ان شاء الله عند هذا ولا حرج ان نصبر اخوانا وان نجيب عليهم بعد محاضرتين والثلاث والله المستعان. فنقف عند هذا ان شاء الله ونشرح هذه الشروط ومبينين كيف طبقها الى نقلة وكيف اذا سلمت في عصرنا تؤدي هذه الفتن التي وقعت في شرعنا. كنت قد سألت سؤالا يحكم قرن وهو اليوم العصر خلل المنهج ام خلل العصر؟ تفضل. طيب انا تريد ان اسمع

قال وقال في طريق المحرم يحكم به لو عدل منكم فقد حكم الرجال أأن يحكم فيه الرجال أولى أم إصلاح الأمة؟ قالوا بل إصلاح الأمة ففي الوقت من قرر 4000 وفي الوقت الشاهد أنهم خالفوا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في الأشاعرة المبدئة الخوارج الشيعة المعتزلة هذا هو الله، لكن من تلبس بمخالفة عقيدة ابن حزم ابن بيهقي ابن نهم ابن حجر السيوطي وهو ناصر للسنة ومحب ومتمسك وداعية لمنهج السلف وأخطأ في قليل أو كثير من العقيدة، أليس يعبر عنه أهل السنة إنه في السنة؟ إذن من خالف في المنهج بمعنى أنه سلك منهجا، يعني بعض إخواننا هم من محضر أشعار إن الله أشعار ليس أشعار في الفتح ونفسه ينكر عن الأشعار في بعض الأشعار، وإن كان يعني قد تأثر بطريقه يعني تأثر بعقيدته كثيرا نظرا للتسمية. الله المستعان. الفرق بين الشهادة والرواية، وإذا أسقط القول شهادة الشخص فإن تسقط الواجب، الرواية والشهادة الإخبار، ويختلف أمر الشهادة عن أمر الرواية في أمور، وأفضل من تكلم عن هذا الإمام القرافي في أول فصل في كتابه العظيم الفرس، وقد ورثت 8 سنوات أبحث عن الفرق وأسأل أهل العلم حتى وجدت الإمام المازري في شرح البرهان للجويني ذكر ذلك من جملة الفروق. هم يقولون إن شهادة يعني شهادة المرأة يجوز روايتها ولا يجوز شهادتها إذا كانت منقادة، وإن الرواية ولو كان في عداء أن الشهادة فريقة، هو يقول إن لابد الحكم على الشيء الفارغ إن عن تصورها، فيجب أن نتصور ما هي الشهادة وما هي الرواية. فإن شاء الله أجعل هذا بحثا خاصا نظرا لكل الكلام، لكن أنا ألمحه سريعا. ما حكم نقل الترجيح على لسان أهل العلم من دخول الاستقامة؟ إذا تثبت الإنسان في هذا الأمر ولم يكن قد خرج مصدر الشهوة والهوى والمن، ولم يكن من ذلك كلام الأحرار الذي يوصل وغيره، وكما سنوضح إن شاء الله كمثل ذلك يفضل واحد، كما زلنا نحن ننقل أقوالنا في أرواح، وكما قلنا إنه من باب النصيحة والضرورة تقدر الترجيح. ثم الأخ الكريم رضي الله تعالى يقول ماذا عن قول النبي صلى، يعني هذا مما لا ينبغي للطالب العلم أن يقول هذا المجموع المذكور، فيعني هل أنتم هذا المحل فيكم مغالاة؟ أكيد وفي كل مكان، لكن ما نتهم الرجل بالبخل يعني، لكن هو لعله ممن لم ينتبه. الله المستعان. يقول ان هم يعني قال لألف وبلغ سيدكم فذكروا ان سيدهم يعني انهم فلان غير انهم بخيل. هنا الرسول عليه السلام يسألهم عن شيخهم عن كبير، فإذا كان شيخ القبيلة بخيلا ماذا عنهم فيه؟ ماذا عن شيخ القبيلة أن يكون بخيلا على كلاه القبيلات ويبخل لماذا؟ لأن شيخ القبيلة يا أخوان أنا نبهت إن هندا يجوز هند إن هندا وإن هندا في هندا خاصة في الصفة والمال. لما قالت إن أبا سفيان رضي شهيرا يا أخوان شيخ القبيلة قضية الشيخ تكون على أهل البيت فقط، لأنه معرض من جنة الضيف عليه، فكثيرا ما يذبح، فبدل من أن يذبح لأهله وأولاده فيأكله مع الضيف ويدخر ماله هذا للضيف كثرة من ضيف عليه،

إذا أردت أن تدرسه فدرسه من الجلدة إلى الجلدة. إن شاء الله نفتح مغاليق هذه الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية دروسنا إن شاء الله لتدريس مناهج هذه الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبين منهج كل كتاب، منهج كل كتاب مع يعني قراءة توضح هذا المنهج وهذا المسلك الذي تركه هؤلاء الأئمة أهل الجرح والتعديل علم ينشر فيه عن تشريع الشروط وتعديلهم والألفاظ المخصوصة وعن مراد تلك الألفاظ، وكتب العلماء موجودة تحت لمن يخرج كنزها. أسأل الله يحسن في حسن مستقبل العلا وأن يرزقهم اليوم الإخلاص والصدق والحضور. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تحجبنا بها جنتك، ومن اليقين ما تحرم بها علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على